فيما إذا خلت من القرائن. نعم. ها؟ نعم. نعم. وعلى كل حال ما في شك ان هذه ايضا من الاسباب، يعني مثلا اذا كان احدهما اعرف اسباب الجرح او التعديل من الاخر فله مزيد. نعم. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفه كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنيه لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. عندكم مكنيا ايه هو صح ماشي مكنيا صح، أما مكنيا ما إلا لو قلت مكنى في مدام فيها يأتي مكنيا. نعم. هذه التشكيل كلام على اللفظ، مع أني لا أدري هل يقال كناه بدل كناه، ما أدري هل يستقيم هذا ولا لا. نعم. على كل حال مكنيا إن كانت من كناه، مكنا إن كانت من كناه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته. كل هذا مهم، لأنه مثلا إذا كان له اسماء أو كنيتان فجاء في سياق الحديث مكنا في إحدى الكنيتين، والإنسان ما يعرف أن هذه كنية هذا، مثلا يقول ابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فجاء في سياق الحديث أبو خالد وأنت لا تعرف من كنيته إلا أبو الوليد، يشكل عليك من أبو خالد هذا، ربما تتسرع وتقول مجهول، أو تقول لم أعرف، أو ما أشبه ذلك من العبارات، وهذا نقص في التخريج، ونقص أيضا في كون الإنسان حاكما على الرواة، فلا بد أن تعرف كنى الرواة إذا كان من متعدد كناه. نعم. انتهى الوقت. نعم. في أسئلة هنا؟ طيب. جرح أحد وفصل والآخر عدله ولم قال عدل، لماذا لم يقدم الذي يقال عدل؟ قالوا لأن المفسر معه زيادة علم. من يقول هذا عدل؟ إيه مقدم، لكن هذا عنده علم أن هذا درجة يشرب خمر أو يتتبع النساء، هذا لو لا عنده علم ما قال أبدا، هذا بناء على ظهر الحال، بناء على ظهر الحال. كثيرا ما نعدل بعض الناس على ظاهر الحال، ما شابوا يزني مثلا، ولا شابوا يتبع النساء، ولا شابوا يشرب الخمر، وقال عدل. نعم. نعم. هنا عندنا عدد ننظر أيهم أقرب إلى عندي حاله، أيهم أقرب إلى عندي حاله، فإن أشكل علينا الجرح المفسر مقدم. لو كان أبو حاتم مثلا ما كان في وقته، نحتاج أن نقول من أين لأبي حاتم هذه العلة التي جرحوا به. هنا لكن هذا قد يكون الواحد عنده علم مثلا كان في وقت كان قد صحبه وعرفه. فالمهم هذه تعود إلى القرآن، فإن تساوى الأمر من كل وجه تساوى من كل وجه، فمعلوم أن الأكثر أولى بالآخر، أن قول الأكثر أولى بالآخر. نعم يقولون لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، والجارح ما جرح إلا لأنه شاف رأى فعلا يجرحه به. طيب نقول ما جرحه ولا تجرع على جرحه إلا هو يعرف، لكن قد يكون قد نسي سبب الجرح، وقد يكون يريد أن يخفي عليه ويستره أو ما أشبه ذلك. نعم ايش قال احدهم ايه كان صالحا ولكنه خلق في اخره. طيب ما يضر، يكون معناه انه مكتسب بكل استدلال، ما يضر. لا المدلس قد يكون غير ضعيف، لكنه في حديث الذي دلس فيه ما يقبل. نعم اي نعم، هذا في الحقيقة هو مثل ما قال العلماء من أسوأ أنواع التدليس، لأنه في الحقيقة خطير، قد يسقط من لو وجد لرد الحديث به فيجعل الحديث كله ظاهره فسنده الصحة. وهذا الذي أرى، وأنا وإن كنت لسمع الحديث الذي أرى أن الذي يفعل ذلك لا تقوى روايته، لأن هذه خيانة عظيمة وخيانة عظيمة، لكن لا لكن كأنهم يتساهلون في هذا ويقولون إن هذا الذي أسقط شيخه لأن أو شيخه لأنه يعلم أنه محل لقبول الخبر، يعني عنده من العلم به ما ليس عند غيره، فيكون من جنس التعديل المبهم، حدثني الثقة حدثني من لا أتهم وما أشبه ذلك. لكن مع هذا نرى أنه حرام، ما يجب، يجب إبداء الأمر على ما هو عليه. نعم فيه رسالة رسالة في المدلسين، في اسم المدلسين على طبقات وعلى غير طبقات، وأظن تتوسنا عليك، لا تتوسنا عليك، واجد واجد واجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس فنسب إلى التصحيح نسب، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح. عندنا أنا ابن إسحاق، عندكم أنا؟ أخبرنا فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق ابن إسحاق الصبيعي، أو وافقت كنيته كإسحاق ابن أبي إسحاق، كإسحاق ابن أبي إسحاق الصبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري، كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافقت شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ البخاري وارده، بل أبوه بكري، وليس أنس شيخ الربيع،